ننتقل إلى الشمائل، شمائل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ها ما بينه؟ ها يا شيخ مصطفى، إيه رجعت أقول رجعت إليها. هذا القول الذي نقله في المساواة بينهما نقله عن عدد من الأئمة، أين نقله؟ ما توثيق هذا النقل؟ قال في مبدأ في مقدمة صحيح. نعم. بسم الله. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركناه فهو صدقة. الذي تقدم وهو حديث صحيح، مجيء العباس، مر بنا مجيء العباس وعليا رضي الله عنهما إلى عمر يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا وأنت كذا. قلت: لا يتسابان، وإنما يرى أحدهم أنه أحق بالولاية والوصاية على ما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أرض بني النضير. هذا هو معنى قول الراوي نقلا عنهما رضي الله عنهما العباس وعليا، يقول لصاحبه: أنت كذا وأنت كذا. جاء لمن؟ جاء يختصمان ويحتكمان لمن؟ للمحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الذي يسبونه ويلعنونه ويشتمونه الآن، أولئك الذين حرموا من عقيدة الإسلام المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ما في الإسلام سب وشتيمة للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فقال عمر لطلحة والزبير: نشدتكم الله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبي، كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه، يعني أهله، إنا لا نورث، لا نورث أو لا نورث، لا نورث أي لا يرثنا أحد من قرابتنا، وإنما ما تركناه كما سيأتي في الحديث صدقة. ولاحظ هذا الحديث كيف يعني يتلاعب به بعض الناس. أنا أذكر لك هذه الرواية مع شيء من التفصيل من صحيح البخاري، من صحيح البخاري. لاحظ أن العباس وعليا جاء يختصمان إلى عمر، يحتكمان إلى عمر. لو ما كان يريان عدالة عمر ولا أهلية عمر ولا جلالة قدر عمر ولا تقدم عمر في مثل هذا التحكيم، هل يأتي علي والعباس يحتكمان إلى علي بالله؟ يعني تستغرب من هذه الوثنية. والله ما أقول رأي ورأي آخر، نحن نترضى وهم يشتمون، رأي آخر، ما فيه رأي آخر، ما فيه إلا رأي واحد، تترضى ولا أنت خارج دائرة إثبات نصوص الترضي رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، أنت خارج دائرة نصوص الوحي المنزل. وإذا كان اللساب خارج دائرة نصوص الوحي قرآنا وسنة، فمعناه لك أن تتصور أين موقعه من الإسلام، أين موقعه من الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العباس وعليا دخل على عمر، لاحظ هذا، دخل على عمر رضي الله عنه، وأنا أختصر الرواية، يحتكمان إليه على ما ذكر في طرف هذا الحديث. قال عمر للحاضرين: أنشدكم بالله، أستحلفكم بالله، هل دفعتها؟ يعني يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفق على أهل بيته نفقة سنتهم من هذه الأموال وعوائدها وخراجها وما يتعلق بزروعها وينفق على المسلمين سائر المسلمين. ثم بعد ذلك تولى أبو بكر رضي الله عنه فسار بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم توليت الأمر سنتين. نعم، توليت الأمر سنتين. قال للحاضرين عمر: أنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك الشرط أو لم أدفعها؟ لما توفي أبو بكر تولى عمر أمر هذه الأرض، تولى وقام بها كما قام رسول الله عليها وبها، وكما قام أبو بكر عليها وبها. ثم بعد ذلك جاء إليه علي والعباس، اختصم إليه فدفع الأرض إليهما. ما هو توريثا. لاحظ، عندما جاءه قال: جئتني يا عباس تسألني نصيبك، هذا في صحيح البخاري، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئتني تسألني نصيبك من أخيك، من ابن أخيك علي رضي الله عنه، وجاءني هذا يريد نصيب امرأته من أبيها فاطمة رضي الله عنها، فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة، فلما بدا لي أن أدفعها إليكما. ما هو توريثا، أدفعها إليكما، دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه، عهد الله وميثاقه، تعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها. ثم قال للحاضرين، يشهد الحاضرين: أنشدكم بالله، استحلفكم بالله، هل دفعت الأرض إليهما للعباس وعلي بذلك الشرط؟ فين يقول لك الآن إيش يعتقدون؟ أبو بكر حرم، أبو بكر ظلم، عمر سلب، عمر نهب. الله أكبر، الله أكبر على هذه الفرية. هذا أوثق مصدر بعد كتاب ربنا وهو صحيح البخاري. قال عمر للحاضرين: أشهدكم بالله، أستحلفكم بالله، ما دفعت الأرض للعباس وعلي على أن يقوما وصاية عليها ويعملان فيها بما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمله بكر. قالوا نعم، أو قالا نعم العباس وعلي. قال: فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، يعني جئتما تختصمان الآن، إيش تريدان مني؟ أنا قدمت إليكم الأرض كأوصياء على هذه الأرض، وليان تقومان بما قام عليه رسول الله وأبو بكر، إيش تريدان مني؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفيكماها أنا. ما تستطيعان تديران شأن أرض بني النضير، ها؟ ادفعاها إلي، رد الأمانة إلي، أنا أقوم عليها، وبعد ذلك آخذ غلتها وأقسمها بين المسلمين. أين السلب؟ أين النهب؟ كذابون، أفاكون، مفترون، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما رأيت في أهل الأهواء والبدع أكذب من هؤلاء الروافض، ما رأيت من أهل الأهواء والبدع أكذب من هذه الروافض. أنا أعرف أن هذا يصيبنا بالخوف، أنا الآن بأتكلم وأنا خائف، أنا أتكلم الآن وأنا خائف، لكن إلى متى الخوف؟ هل الخوف يزيد في العمر أو يقصر من العمر؟ لا ورب الكعبة، كم من خائف من الموت نقص عمره، وكم من مريد للموت نعم ما طال عمره ولا بلغ أمله. وأنا مثلت للإخوة بمثال هذه بين معترضتين، والله أعرف جار يخاف من ركوب الطائرة خوف الموت، ينتفض مذعورا، مرض أمراض وأوجاع فتاكة، قال: والله ما أسافر بالطيارة، ما أسافر بالطائرة، ما أسافر بالطائرة. يا أبتاه، الموت والحياة بيد الله، سافر، أنت مريض تحتاج إلى سفر. قال: لا لا لا. أهله، سألنا أهله ليش؟ قال: يخاف من الموت. قال للسيارة يمكن إذا بنشر الكفر يمكن يجنب على جنب، لكن الطيارة تجنب على جنب فين؟ انتبه لهذا. ويقدر الله له مرة يوما وبالقوة أركب الطائرة إركابا من جدة إلى الرياض، شوف، ويقدر الله أن الطائرة تحترق عن بكرة أبيها. مشى لحتفه بظلفه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. طفل رضيع يسقط من ناطحة سحاب عشرات الأدوار على مظلة بقالة على سيارة ويحيى ينجو من الموت، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لا الخوف يزيد في العمر ولا يقصر منه، لكن ينبغي على الإنسان أن يتحرى، والإنسان يتحرى. الحكمة وضع الشيء في موضعه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن الحكمة مع من يبادلك الحكمة، أما مع من يقول نحن نجلس مع النظام البعثي لذبح الآن شوف الآداء، التصريح بالأمس القريب، أنا أنتزع لك من واقعك لأربط هذا بدينك الذي هو عصمة أمرك، بدينك الذي هو عصمة. بالأمس القريب قالوا جميع الاستراتيجية العسكرية والحربية والقتالية عندنا موضوعة تحت يدي حزب البعث في الشام، ترضى يا سني ما ترضى روح اشرب موية المحيط. ونحن نتردد، نحن لازلنا نتردد. هم يذبحون ويضعون جميع الاستراتيجية، مو لوجستية، ما هو دعم لوجستي، يعني حمل يعني زاد للشام لأبناء عمومتهم، ما هو الدعم لوجستي حقيقي، رضيت ما رضيت. قال نحن الآن نضع كل إمكاناتنا من جميع حربية عسكرية عتادية قتالية لوجستية تحت أيدي أولئك الظلمة الذين قال فيهم ابن تيمية فيما يتعلق بالنصيرية أكثر من اليهود والنصارى. فيا ترى نستيقظ لعقيدتنا أما زلنا نائمين؟ نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجدد الإيمان في قلوبنا. لما تولى بنو العباس أخذوا غلة هذه الأرض وكانوا يقسمونها على أهل المدينة، يقسمونها كما كانت تقسم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل المدينة وفقرائها ومساكينها وقفا وصدقة، كما في هذا الحديث الذي قال فيه الترمذي حدثنا محمد بن المثنى وهو ثقة ثبت من رجال الستة، قال أخبرنا صفوان بن عيسى الزهري ثقة خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أسامة بن زيد صفوان بن عيسى والزهري، مهل الزهري بن شهاب الإمام سيأتي ذكره، صفوان بن عيسى الزهري ثقة، عن أسامة بن زيد الليثي صدوق يهم أيضا خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن الزهري الإمام إمام أهل المدينة أول من دون الحديث تدوينا رسميا بإشارة الخليفة عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه الله، عن عروة بن الزبير التابعي الإمام أحد الفقهاء السبعة من رجال الستة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث، ما في أحد يرثنا، ما في أحد يرثنا، ما تركنا، ما هنا موصولة بمعنى الذي، لاحظ هنا الإعراب قد يكون للإعراب دخل في العقيدة كما الحال في هذه الرواية، لاحظ هنا لا نورث أي لا يرثنا أحد، هذا متطابق مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لا نورث ما موصولة بمعنى الذي، الذي تركنا من أراض وضياع لمن يا رسول الله؟ قال ما تركنا الذي تركنا فهو صدقة. ما تركنا صدقة أي زال ملكه ورجع وقفه للمسلمين. هذا شرح الحديث وفق عقيدة المسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر. لاحظ هذا الإعراب الغريب، لاحظ هذا الإعراب الغريب والتلاعب بقواعد العربية من قبل أناس حرموا هذه العقيدة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لاحظ الروافض إيش يقولون في إعراب هذا الحديث. يقولون هذا الحديث يدل على أن أبا بكر ظالم. قلنا لهم بينوا وهاتوا برهانكم. قالوا هنا ما نافية، ما نافية، وصدقة ما هي مرفوعة، ها صدقة ليست مرفوعة بل منصوبة. قلنا منصوبة بإيش؟ الله يكفينا شر النصابين. قلنا منصوبة بإيه؟ قال منصوبة على أنها مفعول بتركنا. قلنا يعني بعد الإعراب هذا ودوخة الرأس، ها إيش تريدون؟ قالوا ما تركنا ليس صدقة وإنما ميراثا. وعليه فلما طلبت فاطمة أبا بكر أن يهبها أرض أبيها فحدثها وذكرها بحديث لا نورث، ها ظلمها. لكن هذا يعني فيه تخبط عجيب. طيب وفين نذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني شوف انتبه لهذا، دائما الرأي الضعيف ما ينتج إلا عن الضعفاء ويتصادم مع النصوص الصحيحة الصريحة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلمنا جدلا أن الشطر الثاني من الحديث مثل ويل للمصلين، كمن يترك الصلاة يقول الله عز وجل قال ويل للمصلين، ها؟ قلنا لو سلمنا جدلا بأن ما نافية وصدقة منصوبة بتركنا على المفعولية، ها نقول ما تركنا ليس صدقة ولكن ميراثا. طيب وإيش نصنع باللفظ الأول؟ لا نورث ما تركنا ميراثا، ينقض الأخير الأول، لا نورث ما تركنا ميراثا. كيف يصير هذا؟ في أي بأي لغة هذا وبأي فقه هذا؟ إلا فقه أهوج أعوج أخرق، تناقضه يظهر من النص نفسه. لو جاء واحد مثلا قام فقال لا ما تركنا ميراثا ليس صدقة، نقول له طيب أنت تحفظ الحديث هذا اللي ذكر فيه العباس عليه؟ قال إيه أحفظه. قلنا له اقرأ لنا أول الحديث، قال لا نورث، فينقض آخر الحديث أوله. والمعنى كما ذكرت لك والله أعلم. الله أكبر. الله وعدته. سند هذا الحديث حسن، وأصله مخرج في البخاري ومسلم. وأنتقل إلى أسئلتكم. يسأل سائل يقول هل يجوز أن أنصح شخصا يصلي بعد العصر نافلة؟ نعم، يبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، نهى عن الصلاة بعد العصر، لكن هذا النهي لا يصل لدرجة الزجر كزجر من إذا أقيمت الصلاة قام يتنفل. انتبه للموضعين والفرق بينهما. يقول شخص في المدينة ومحرم ومخرج كتفه وأنا أعرف أن هذا لا يصح، فهل أنصحه؟ نعم تنصحه، لأن الاطباع لا يكون إلا في السبعة الأشواط فحسب، لا اطباع لا قبل ولا بعد، الاطباع وإخراج الكتف. وعليه فمن أخرج كتفه كما يفعل جمهور الحجاج وجمهور المعتمرين اليوم هذا مخالف للسنة، مخالف للسنة. يقول بعض المصلين يسلمون بعد التشهد، نعم يسلمون مع الإمام بعد التشهد، هذا على خلاف السنة، وهذا يفعله كثير من المتمذهبين بمذهب معين في بعض بقاع العالم الإسلامي. الإمام يسلم، يسلمون مع تسليم الإمام، وهذا على خلاف السنة، لأن السنة أن تسلم بعد سلام الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر ف بفاء التعقيب تكبيرك بعد تكبيره. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وكذلك إذا سلم تسلم عقب تسليمه، تسلم عقب تسليمه. أما السلام مع الإمام هذا مخالف للسنة. يقول: هل يجوز للمسلم أن يلبي دعوة الكافر؟ نعم، تلبي دعوة الكافر كما لبى النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي، الغلام اليهودي لبى النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. لكن إيش الحكمة من هذه التلبية؟ ليعرض عليه الإسلام. قال له وهو في سكرات الموت: أسلم. فنظر الغلام اليهودي لأبيه فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي نجاه من النار. فيزور يعني، نعم، يلبي الإنسان دعوة الكافر، لكن بشرطين. الشرط الأول ألا تكون هذه الدعوة مشبوهة مثل دعوة الكريسمس أو عيد الحب أو ما يسمى بعيد الأم، ها، أو يختلط في هذه الدعوة عمل طقوس معينة، أو يلبسونه وهو يعرف أنهم سينصرونه يلبسونه الصليب. ما في لبس صليب يا شيخ، ما في لبس صليب. ولو كنت تلميذ وفي وقت التخرج جاء لبسك هدية، جابك هدية برونزية صليب، ما في صليب، قل هذا لا، هذا ليس من الدين، أقول هذا ليس من ديني ولا من عقيدتي. وكذلك بنية أن يكون إيش؟ بنية أن يكون دعوة لهذا، لعل الله عز وجل يهديه للإسلام. بماذا تنصح مستخدم برنامج التواصل؟ هذا مما عمت به البلوى، نسأل الله السلامة والعافية، وصارت مزلق. فيجب على المرء أن يتقي الله عز وجل في هذه الوسائل، وسائل التواصل، الوسائل الإعلامية التي يمكن للإنسان أن ينفرد بمواقع جهنمية شيطانية، نسأل الله السلامة والعافية. ولا رقيب ولا حسيب إلا مراقبته لله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية، وهذا هو الذي يقودنا. وإلا فهذه مما عمت به البلوى، الصغار قبل الكبار، والإناث قبل الذكور، والمسافرين قبل الحاضرين. لكن يجب أن ننمي هذا الجانب، وهو جانب المراقبة والخوف من الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو الكابح لجماع هذه الوسائل المحرمة التي قد تردي الإنسان وقد يختم له، نسأل الله السلامة والعافية، بخاتمة سوء. ومن أسباب خاتمة السوء كما قال العلماء الربانيون الراسخون: خبيئة يخبئها الإنسان فيما بينه وبين الله. ففيما بينه وبين ربه كما يقول البعض، فيما بينه وبين الناس قديس، وفيما بينه وبين الله إبليس. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وارزقنا اللهم قول الحق في الغضب والرضا. يقول: أعمل مع أصدقاء نسافر بالسيارة، يشغلون الأغاني ويدخنون. يا أخي هؤلاء رفقة، رفقة سوء. انصحوا مرتين ومر ثلاث مرات وأربع وخمسة، فإن أصروا على مثل هذا فاذهب إلى غيرهم ولا تصحبهم، فإنهم أصحاب سوء. يقول: ما حكمة أن الطالب، يعني هنا ظاهرة، يسأل عن ظاهرة. يقول: كثير من الطلاب يستذكرون ويحفظون، ونحن على باب الاختبار، يستذكرون ويحفظون، فإذا دخلوا قاعة الامتحان مسحت المعلومات. أنا أقول هذا قد يكون شيئا وراثيا فيتدارك بالتكرار، ها، وقد يكون شيئا يتعلق بالمعاصي فيتدارك بتقوى الله. ولذلك لما سئل الإمام البخاري: بمن نلت علمك وبمن نلت حفظك؟ قال: بتقوى الله وبالتكرار، بتقوى الله وبالتكرار، فالتكرار يعلم الأبرار. هل يفرض على كل من أتى إلى الحرم أن يزور الروضة؟ يا أخي زيارة الروضة ليست بواجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فلو أوقعت شيئا من الفرائض ما دمت بالمدينة، أو شيئا من الرواتب والنوافل المطلقة بالروضة، فالحمد لله. لكن ليس بواجب، ليس بواجب. ما هي الطريقة الصحيحة للسلام على رسول الله؟ أن تصلي وتسلم على رسول الله أينما كنت وحيثما كنت. حيثما كنت وأينما كنت، كما قال رسول الله صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. أحيانا إن جئت إلى القبر المكرم لا حرج أن تستقبل القبر وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ولا تجعل هذا عادة ولا سنة لك كل صلاة وكل ليلة جمعة. ما هو دليل كفر والدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل، والحديث في صحيح مسلم، إن أبي وأباك في النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي بالأبواء فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فلم يأذن لي. وقد ذكر محمد بن إبراهيم وهو إمام جامع القسطنطينية بإسطنبول بتركيا، إمام، ذكر في كتاب له فيما يتعلق بأبوي المصطفى، ووهن وضعف جميع الأحاديث التي يتداولها بعض الناس على أن الله أحيا والدي المصطفى فأسلما ثم رجعا إلى قبورهما. هذا ما هو صحيح، هذا مكذوب مكذوب مكذوب. وهذا لا يضر، بل يضر أن تنسب إلى رسول الله ما لم ينسبه الله إليه. أنا أدخل وسيط في بيع وشراء للأراضي في المنطقة التي أسكنها، فآخذ ما يسمى بالعربون من البائع والمشتري إن كان بإذنهما ورضاهما ولا شيء غير الذي ذكرت فلا حرج. ما رأيك في أفعال من بعض المبتدعة وذكرهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نأمرهم ونزجرهم؟ هناك أمور يرتكبونها قد لا تتجاوزهم إلينا، لكن هم هناك أمور لا بد من نصحهم ولا بد من جذبهم ولا بد من أن يصنعوا كما نصنع. من ذلك أن يصفوا معنا صفوفا، أما يصفوا وحدهم من شذ شذ في النار وعليه، فمن رأى واحد يصف ونحن مسلمون متراصون كالبنيان المرصوص اجذبوه بعدما تنصحوه حتى يرص مع جماعة المسلمين. شوف الآن جماعة المسلمين عربا وعجما من شتى بقاع الدنيا يرص متراصين متحابين، وهذا رايح هناك وحده، أمة وحده، نلزمهم أن يصفوا مع صفوف المسلمين ما داموا هنا في مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا أراد بعضهم أن يقتحم، وهذا من بدعهم المتعدية للتشويش، إذا أراد أحدهم أن يقتحم ونحن نصلي السنة نرده، فإن أبى نقاتله، فرصة ما تتعوض بنص شرعي، فرصة ما تتعوض بنص شرعي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. أقول ما هو معه القرين؟ قد يكون هو القرين، لا سيما إذا كان يحمل هذا الاعتقاد، إنكار القرآن، تكفير الصحابة، الطعن في عائشة، هذا ما هو معه القرين، هو. فهذا هذا هذان وجهان شرعيان يمنع منه أي إنسان يريد أن يفرض سيطرته وجماعته وحزبه في مسجد رسول الله أو في هذه البلاد الآمنة الطاهرة المتبعة لسنة رسول الله في جل ما تأتي وتذر في هذه البلاد الآمنة الطاهرة.